كثير فضل. لا كثير. فضل. وهذا معروف، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الراتبة في حالة الجمع بعد الصلاتين بين الصلاتين؟ لم ينقل عن الرسول عليه السلام أنه صلى السنة بين المجموعتين، بين الظهر والعصر مثلا أو بين المغرب والعشاء. ولذلك نحن نقول ليس من السنة ما دام أن ذلك لم ينقل عن الرسول عليه السلام، هذا أولا. وثانيا لو دخل بينهما فصل لنافى هذا الفصل المعنى الحقيقي للجمع، وبهذا القدر